أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ابتليت بحب الصور وتعلق به قهوة. يقول: ابتليت بحب الصور وتعلق، ولكن عليك التوبة إلى الله وبغضها والابتعاد عنها. نعم.